انظر اليه بعدما رباه القرآن على يد من رباه الله على عينه ليربي به الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم. تحول اصبح رجلا مرهف الحس، رقيق القلب، دامع العين، خداع القلب. ائتني باي مثل، باي رجل. بلال ابن رباح كان عبدا من العبيد. من هو بلال قبل الاسلام ومن هو بلال بعد الاسلام؟ مثال واحد، من هو بلال قبل الاسلام وماذا كنت تعرف عنه، ومن هو بلال قبل بعد الاسلام وما الذي تعرفه عنه؟ ابو بكر الصديق ماذا كنت تعرف عنه قبل الاسلام، وما الذي وصل اليه الصديق بعد الاسلام؟ لقد ارتقى الصديق الى مرتقى عجيبا، فارجو الا ننسى انه قد صلى اماما برسول الله. ايه الدرجة دي؟ ابو بكر يصلي اماما بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي اوصله الى هذه المكانة؟ تحويله لهذا الدين العظيم الى منهج عملي واقعي، حتى قال له النبي يوما من الايام كما في صحيح البخاري: من انفق زوجين من شيء من الاشياء في سبيل الله دعي يوم القيامة من ابواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فان كان من اهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وان كان من اهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وان كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وان كان من اهل الصيام دعي من باب الصيام او من باب الريان. فقال الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، فهل يدعى احد من هذه الابواب كلها؟ فقال النبي: نعم، وارجو ان تكون منهم. هذا في لفظ البخاري، لفظ ابن حبان بسند صحيح من حديث ابن عباس قال ابو بكر: وهل يدعى احد من هذه الابواب كلها يا رسول الله؟ قال: نعم، وانت هو يا ابا بكر. ايه ده؟ ايه الدرجة دي يا اخوانا؟ رجل تنادي عليه كل ابواب الجنان ليدخلها. الشاهد انه لا عزة لنا ولا كرامة الا اذا عدنا الى اخلاق هذا الدين، فانما الامم الاخلاق ما بقيت، فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. الى العبادة الصحيحة، ان نعود الى الشريعة المطهرة لنحكمها ولنبصق على قانون وضعي قذر دمر الامة تدميرا وسامها سوء العذاب. ان نعود الى اخلاق محمد بن عبد الله في ذكرى المولد. مولد امة بتحتفل بالمولد، الناس بيحتفلوا بالمولد وبيحتفلوا بذكرى النبي، والكل بيغني وبيرقص. والله العظيم امة كذابة، والله امة كذابة، الا من رحم الله من افراد يحتفون بمولد رسول الله ويغنون لرسول الله. اين شريعة رسول الله؟ واين سنة رسول الله؟ واين اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اين اخلاق النبي واوامره؟ والاقصى يئن، بل واين الحب للنبي؟ واليهود يصورون محمدا على صورة خنزير. اين الحب يا كذابون يا من تحتفون؟ اين الحب لرسول الله؟ والله العظيم لو بصق على صورة زعيم من زعماء العرب لشتتت دولة، مش هقول اسرة، اسرة الباصق، شتتت دولة لو بصق على صورة زعيم. اما ان تقدم صورة النبي الامين على هيئة خنزير لتوطأ الصورة ليطأ الخنزير القرآن بقدمه على مرأى مسمع من الدنيا، والأمة الكذابة في نفس الأيام بتحتفل بالنبي. كيف الكذب والضلال؟ والله العظيم الواحد عاد مستحي، هتقول ايه؟ ما حدور لو ما فتشت في كل قاموس اللغة عشان تجيب كلمات، خلاص الواحد ما عادش، لا مفيش كلام تعبر بيه.